تغتال حروف الحزن ابتسامتي، ترغمني على الهذيان بك، تتشبث بي رغم اقتلاعي عن التفكير بما يدور حولك. جعلتني أتذكر طيفك فقصف الرعد وصرخت الآه، رسمت تفاصيل ملامحك في مخيلتي، واحتضنت نفسي باكية والها لحضنك المجنون. صارعت غصات الحنين وبعثرة الأنين من أجلك، ولم تأبه بي يوما. هناك أنينا يغزو قلبي ليتك تشعر به، هناك حنين جاوز مداه ليتك تتعثر به وتذكر طيفي، هناك روح مهمشة تقعد في زاوية المنكسرين تنتظرك، وهناك بعثرة حرف تريدك، دفء اللحاف يذكرني بك، وحضن الوسادة تشعرني بك، ودمع المنهمر يسألني عنك وأعجز عن الإجابة. باهتة كل تفاصيلي دون قلبك، دون حبك، دونك أنت. كل الحياة لا تشعر بحزني منذ أن ابتعدت، وأردد بصوت يكسوه الألم، أريدك، أحتاجك، أشتاق إليك. بقلم أميرة. بعثرة حروف.